لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله فيما ينهى عنه من اللباس، قال: تشبه النساء بالرجال، أيوة تشبه الرجال بالنساء. قال: أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة، وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة متميزة كما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. وهذا الأمر فيه أمر خلقي ووظائفي وتشريحي، جميع الأمور فيها نوع من التفاوت والاختلاف. الذي ينكر ذلك غير عاقل، مخالف للحس. ولذلك جاءت الشريعة بتميز كل منهما عن الآخر، ليس يعني قدحا في المرأة، ولكن وضعها في موضعها المناسب. يقول: كما أراد ذلك للرجل، فنهى كل منهما أن يتشبه بالآخر وحرم عليه ذلك، سواء كان التشبه في اللباس، وذلك خصوصا بالثياب الخاصة بكل منهما. وهذا الأمر طالما لم يحدد شرعا فهو مردود إلى العرف، يعني لم يقل لنا الشرع: ثياب الرجال هي كذا وكذا وكذا، ثياب النساء هي كذا وكذا وكذا، ليس عندنا دليل على ذلك. لذلك رد الأمر على العرف، ما تعارف عليه مجتمع ما في أن هذا من الثياب الخاصة بالرجال لا يجوز أن تلبسها النساء، والثياب الخاصة بالنساء لا يجوز أن تلبسها أن يلبسها الرجال. أم الكلام، طريقة الكلام، كأن يتمايع الرجل في طريقة كلامه، أو تتخشن المرأة قاصدة ذلك، أم الحركة، وهذا أيضا يحصل بالنسبة لحركة النساء، فإذا تشبه بها رجل كما يكون فيها نوع من التمايل إظهار الضعف واللين، فلو تكلم رجل بطريقة يعرف من سمعها أنه يتكلم بطريقة النساء فإن ذلك يعد تشبها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنث فيه من فيه انخناث، وهو التكسر والتثني كما تفعل النساء. ما ذنب إنسان خلق مخنثا؟ ليس المقصود في هذا الحديث، وإنما من خلق مخنثا خلقته بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، فهذا أمر خلقي، ليس يذم على شيء لم تصنعه يداه. ولكن المقصود بالحديث رجل يتخنث، رجل كامل الرجولة يظهر التخنث والتكسر وإظهار طريقة النساء. وكذا المترجلات من النساء، هي امرأة كاملة الأنوثة ثم تتصرف تصرف الرجال، وهذا اللعن يدل على أن هذا من الكبائر. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث الأول رواه الترمذي، والثاني رواه أبو داود، وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. صححه الشيخ في صحيح أبي داود. فما الظن إذا كان هذا في إظهار الحركات واللباس، فكيف الظن برجل يتحول إلى أنثى بأن تجرى له جراحات تجتث أعضاءه التناسلية وتصنع له مهبلا صناعيا ويزوج على أنه امرأة، مع أن تركيبه التشريحي والفسيولوجي وكل ذلك على هو على خلقة الرجل، ويترتب على ذلك لمحاولة التغيير أن يحقن بالهرمونات الأنثوية التي تنمي الثدي مثلا ونحو ذلك، ويعني غير ذلك من صور التخنث يعني الفظيعة. وكذا بالعكس، امرأة تكون تأخذ الهرمونات الذكرية لتظهر لها لحية ولأيضا تستأصل بعض الأعضاء منها الأنثوية وتترك بعض الأعضاء وتنمى أيضا بالحقن والهرمونات ليظهر كأنها رجل. هذه الجراحات تغيير لخلق الله وغير جائزة على الإطلاق. أما التي تكون فيها عيوب خلق الإنسان بها، ينظر في حقيقته. كان في الماضي ينظرون إلى القرائن التي يعرفونها مثل فتحة البول، الآن أمكن عمل أشعات وفحوصات تامة وتحليلات يمكن أن يعرف بها التركيب الوراثي والتركيب التشريحي لهذا الطفل أو هذا الرجل الأنثى، وبالتالي يعرف أصله ويحول إلى أصله بالعلاج. فهذا ليس تغييرا لخلق الله بل علاج لمرض، لأنه قد يظهر أحيانا لا تلتئم مثلا يعني شقي كيس الصفن فيبدو كأنه حف يعني شفة للفرج فيظن أنه أنثى ويصغر الذكر، لكن إذا وجد أنه ذكر وعلم أنه ذكر فيعالج فيما يؤدي إلى نمو طبيعي للذكر وتضم القسمين حتى يصبح كيسا واحدا. فمثل هذه الجراحات والعمليات ليست تغييرا لخلق الله بل معالجة لمرض حصل، ولو كان مرضا خلق الإنسان به كسائر جراحات الإصلاح التي يكون الأنف الشفة فيها مشقوقة، يكون القلب فيه ثقب. فكل هذا ليس تغييرا لخلق الله بل رد إلى الطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها. المقصود من الحديث الحديث التي ذكرها هو رجال يتخنثون ونساء يسترجلن، وكذلك في أمر اللباس ليس هذا أمرا اختياريا للإنسان يغير جنسه متى أراد. الغرب عندهم مدارس نفسية هي تحتاج إلى علاج نفسي، يقولون أن الأمر ده في جينات معينة في طريقة تفكير الإنسان، أو أنه هو بيصبح في نفسه شعور بأنه أنثى ولا يستطيع مقاومة هذا الشعور، وأخرى تشرع أنها ذكر لا تستطيع مقاومة هذا. هذا كلام يخدعون به الناس. فهذا الأمر علاجه ليس كما يقولون أنه ربما يقدم على الانتحار إذا حاولوا غير ذلك. هذا الأمر يحاول الانتحار من لم يؤمن بالله عز وجل ولا والرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أريدوا علاجا إيمانيا يمكنهم بإذن الله تبارك وتعالى أن يعني تتغير هذه النفسية، كما أنهم زعموا أن الشذوذ مثلا هو أبشع صور التشبه العكسي. يعني هؤلاء قالوا أن هذه جينات، هذا كذب أيضا، وإنما هي أمزجة فسدت بسبب كثرة الممارسات المنكرة. وقد تكون الممارسات أثناء الطفولة والإنسان دون التكليف تحتاج إلى معالجة وليس إلى استجابة لهذه الدعاوى النفسية. لباس الشهرة يقول وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، وألحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به اللابس له هو حرام. لحديث ابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ثوب الشهرة المقصود به ثوب يلفت الناس إليه أعناقهم وأعينهم. الأمر ده مرد إلى ماذا؟ أيضا إلى عرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ثوب شهرة. عرف في الألوان، عرف في طريقة اللبس، في أنواع ما يتحلى به من الحلي. فإذا كان شيئا لبسه ليشتهر به بين الناس فهذا يلبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. المخيلة الخيلاء التكبر على الناس، والسرف هو استعمال ما أنعم الله به على العبد في محرم، أو أن يزيد في النفقات المباحة حتى والمستحبة إذا كان يصل إلى درجة سؤال الناس والعجز عن النفقات الواجبة عليه. فمن أنفق ماله كله مثلا ولو كان في صدقة ثم صار يتكفف الناس يسألهم، أو عجز عن أن ينفق على أهله وعياله حتى يضيعهم، فإن ذلك من الإسراف المحرم. أو أن ينفق في المباحات حتى يعجز عن أداء الديون التي وجبت عليه ويضطر إلى سؤال الناس، أو يخلف الوعد الذي يعني وعده على نفسه بالوفاء في وقت معين. الخلاصة أن الحلال حلال وأن الحرام حرام. ذرة من الحرام انفاق، حبة في الحرام إسراف، لأن الله لم يأذن في ذلك. وإنفاق الكثير في المباح مباح ما لم يؤدي إلى ترك واجب أو فعل معروف. من المحرم المسألة بغير حالة، يكون عنده ما يكفيه ثم يضيعه في المباحات. واحد هو عارف كده مرتبه مثلا 2000 جنيه يكفوه مثلا يوم، أو ليس بالطريقة الواسعة ولكن بنوع من القصد، وبعدين يروح جاي إيه كل يوم يشتري أكل من بره، يعمل ممكن يعني عزومة مثلا يكلف البتاعة 1500 جنيه في يوم واحد، يوم تاني يقول لهم انا هعزمكم على كذا، ويروح يدفع له ايه 1000 جنيه، يخلص البتاع المرتب في ايه في يومين. ده يعني عادي جدا طبعا، يعني عند اخرين لا ممكن يصرف 5000 جنيه في يوم واحد. طب الراجل ده هنقول له اللي عنده هو مرتبه ودخله يكفيه بعد ذلك ينفق على اهله وعياله ولا يقع فيما حرمه الله عليه من خلف الوعد وعدم الوفاء بالدين ونحو ذلك وعدم اداء الامانه؟ اذا كان لا يوقع في محرم ولا يترك به واجبا لا يحرم عليه. واما اذا كان اسرافا في مباح يؤدي الى محرم كما ذكرنا كالمساله، مع انه بدون هذا التبذير لا يحتاج. وكذلك في الوقوع في الحرام كخلف الوعد وعدم الوفاء. الظاهر ان ما اسفل الكعبين داخل في الخيلاء الا اذا استرخى الازار او السروال من غير قصد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واياك واسبال الازار فانه من المخيله ولا يحبها الله. وهذا يدلنا على ان تعمد الاسبال اصلا من المخيله. القاء الطعام وشراء ما يزيد على الحاجة ثم يلقى مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولا تركها للشيطان. فكيف بمن يلقي كمية هائلة من الطعام يصنع طعاما فوق حاجته وحاجة أهله وضيوفه وكل ذلك ثم يلقي بالله؟ هذا أمر منهي عنه بلا شك. النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها. عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عروسة وقد تمرق شعرها من حصبة أفأصله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. التصدق داخل في الإسراف وتصدق من غير صرف على الرئيس داخل. طب خليه في الآخر ضعه. هذا الحديث يوضح لنا حكم الوصل والوشم. الوصل هو وصل الشعر، ومثله وضع الشعر على الشعر، يعني يلزم أن يكون كل شعر متصل بشعر، لكن لو وضع فوقه كالباروكة فإن هذا وصل للشعر. والعجب من نقول من أناس ينتسبون إلى الفقه يقولون أن وضع الباروكة يغني عن الحجاب. هذا يعني يقع في محرم الوصل وفي افتراء الكذب على الله عز وجل. إن الباروكة المرأة تكون أكثر فتنة، الحجاب إنما جعل ليكون سببا للعفة. والوشم هو جعل صبغة في داخل الجلد وتحت الجلد عن طريق غرز إبرة بمادة تبقى يلتئم الجرح وتبقى داخل الجلد، تبقى مدى الحياة أو مدة طويلة على الأقل، وليس ذلك بالرسم على الجلد الذي يزول مع الغسل ونحوه أو مع تكرره كما يفعلون بالحناء مثلا أو نحوها من أنواع من الصبغات، لكنها ليس فيها الوشم الذي يغرس الإبرة وفيها المادة التي فيها صبغ وتدخل داخل الجلد وتحت الجلد وتصبغ المكان بالشكل الذي يريدون. هذا من الكبائر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان لأجل الزوج. لذلك هذا الأمر الذي يعلقه بإذن الزوج محلول بهذا الحديث المنصوص عليه، المنصوص فيه على واقعة عين تبحث أم المرأة عن ما يرضي زوج ابنتها من الوصل، لأنها عروس. ولا شك أن العروس اللي هي حديثة الزواج أنها تفعل ذلك إرضاء للزوج، ومع ذلك عمها النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام حيث قال لعن الله الوصلة والمستوصلة. ولذلك نقول لو كانت العلة كما يقول البعض أن هذا غش، لكانت يعني العلة منفية في هذه الواقعة. وإن لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة أن هذا لتحسين الصورة أمام الزوج، ولم يقل لها إذا أذن الزوج ففعلي، بل هذا معلوم أنه ليكون ذلك أرجى عنده وأحسن، أن تكون صورتها أحسن، علمنا يقينا وقطعا أن الشرع لم يلتفت إلى هذه العلة. ولهذا سنقول نفس الكلام في النمص، وذلك أن هذا غرضه تغيير خلق الله، أنه لا يعجبهم خلق الله فيغيرونه، وليس أن ذلك مبني على مسألة الزوج ورضاه من عدمه. يؤيد ذلك ما ذكرنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمة هي التي تغرس الإبرة في الكحل وغيره حتى يخضر الجلد، تفعل ذلك لنفسها أو لغيرها. والمستوشمة التي تطلب من يفعل ذلك بها أو غيره ممن يخصها مثلا، أو تعين على ذلك. يعني واحدة تروح لواحدة تقول لها ده نعرف واحد أو واحدة بيوشم كويس، تاخدها دي تطلب الوشم لنفسها أو لغيرها، أو تطلب زي ما يفعلون بقى حاجات يعني فيها شعار كفري، كمان يفعل ذلك من النصارى أن يشم صليبا، فقد يذهب به بعض أقاربه وهو طفل. هؤلاء مستوشمون، لعن الله الواشمة والمستوشمات، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات التي تنتف شعرها بالنماص الملقاط من وجهها. طبعا في اختلاف بين أهل العلم في هل يعتبر في ذلك النتف وليس الحلق كما هو مشهور عند الحنابلة، هل ذلك يختص بالحاجبين أو بشعر الوجه. فيه خلاف، لكن الحديث واضح جدا في أن المقصود من ذلك تغيير خلق الله، وأن الحلق كالنتف، وأن من يرى منها ذلك لا تسأل هل كانت تستعمل النتف أم تحلقه بالموسى، فلا فرق بين هذا وذاك. كما أن من حلق إبطه أجزأه عن النتف، وليس أن أو نتف العانة، كما أن تستعمل الأدوات التي ينتف بها المادة اللاصقة التي تنزع الشعر من العانة، كان ذلك أيضا مجزئا عن الحلق. كل منهم الحلق والنتف يقوم مقام الآخر، وكذا الإزالة بالكريمات. سبحانك الله. فإن هذا أمر لا يختلف بعضه عن بعض، والكل فيه تغيير لخلق الله. ولذلك الناموسة التي تفعل لنفسها أو لغيرها، فالكوافيرة التي تصنع ذلك للنساء صفيفة الشعر النسائية هي ناموسة طالما أنها فعلت ذلك لغيرها أو لنفسها بالأولى. والمتنمصة التي تطلب من يفعل ذلك بها أو بغيرها. مسألة إزالة شعر الحاجب أو إزالة شعر الوجه، طبعا ما يسمى بالعبسة هو أن يطول الحاجبان حتى يلتقيا، الظاهر أنهما أن هذه العبسة جزء من الحاجب امتد حتى تواصل بالآخر، فالظاهر أن ذلك من إزالة شعر الحاجب. أما إزالة شعر الوجه للمرأة فالذي نص عليه أهل العلم أن المرأة إذا كانت ذات شارب ولحية يستحب لها أو تؤمر بإزالة هذا الشعر لمنع التشبه بالرجال، فما سوى ذلك أبقى على الأصل وهو المنع. هذا أقرب إن شاء الله. نعم، استعمال الصبغ ليس تحايلا كما يزعم البعض، هناك فرق بين إزالة الشعر وبين صبغه، فإن الصبغ حلال، ولذلك لا يقال التشقير نوع من التحايل على النمص، بل التشقير اللي هو جعل صبغه بصبغة فاتحة جدا إزالها بيضاء أو كلون البشرة لا تظهر لكنها لم تزل ليس بمحرم، من يفتي بالتحريم عند غلو وتشدد، لأن هذا ليس بنمص ولا يشبهه. إن يقول لك لا ده زيه، لا ليس مثلا، لا النمص هو التغيير في أصل الخلقة، أما الصبغ فقد ورد الصبغ في اللحية وفي الرأس، ومثل هذا يعني يدلون على أن هذا لا يعد تغييرا لخلق الله، لم يلتفت الشرع إلى هذا الوصف في الصبغ، ولم يقل قط أن الصبغ تغيير لخلق الله، إنما التغيير ما كان في أصل الخلقة. المتفلجات للحسن، عشان كده أقول خلاصة بقى، إزالة شعر الجبهة وإزالة النمص. أما مع الخد فهو تبع اللحية، فالمرأة لا تزيل شعر الجبهة ولا ما بين الحاجبين، وإنما تزيل اللحية والشارب إذا ظهر لها. الله أعلم. لكن من أهل العلم من يخص ذلك بالحاجبين، المسألة دي مبناها على تعريف كلمة النمص، إزالة شعر الحاجب إزالة شعر الوجه. طبعا هي متصلة بهم بلا شك، لو هي مفصولة كنا هنقول دي حاجة تانية، ولكن هنقول الأصل غير اللحية والشارب عدم الإزالة. على أي الأحوال المسألة بتاع يعني إزالة شعر غير الحاجبين فيها خلاف والاجتهاد فيها سائر، أما مسألة النمص أصلا الذين يجيزونها بإذن الزوج يخالفون العلة المنصوص عليها في الحديث، قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتفلجة يعني التي تفرق بين أسنانها، الثنايا والرباعيات تجعل فرجة بينها لأجل الحسن، يفهم من هذا إذا تفلجت لمرض، يعني سنانها ركبت على بعضها فبيحاول يعملوا فرجة عشان السنان اللي جوه دي بتطلع إيه في مكانها، يعملوا كده يشدوا السنة في التقويم، يشدوا السنة دي والسنة دي عشان السنة التانية طلعت إيه، طلعت في غير بسبب ضيق المكان طلعت في غير موضعها، فيقوم يشدوا من هنا يشدوا من هنا عشان تقع عليه الأسنان الدائمة في موضعها. ليس هذا يعني من التفلق التغيير لخلق الله من أجل الحسن، ولكن لأجل أن تخرج الأسنان في موضعها تؤدي وظيفتها بطريقة صحيحة. عنده حصل تسوس فبيعملوا برد للسنان، ده البرد ده بيحصل في فرجة زي آية هي بتبرد سنانها أصلا في الإيه؟ في المتفلجات للحسن. فأما إذا كان هي تبردها أو هو يبرد أسنانه من أجل أو يبردها الطبيب من أجل علاج، لم يكن هذا داخلا في التغيير لخلق الله. كل ما كان من تعديل في وضع الأسنان لردها إلى الوضع الطبيعي ولتكون تؤدي وظيفتها كما هو مطلوب فإن ذلك مشروع. كل ما كان تغييرا عن الوضع الذي عليه خلقة الإنسان في العادة ويكون ذلك يعني أو يكون مفسدا للوظيفة التي تؤدى، كما لو كان سن طالت حتى تجرح الشفة الأخرى، فإن هذا علاجه مشروع لا خلاف في ذلك. بالنسبة إذا حدث لها حادث فتهيأ بصفة تمنع مثلا أن تكون جارحة للسان أو مؤذية أثناء الطعام، لأن هي لما تكون مكسورة تبقى حادة، فاليوم يسووها علشان عشان يمتنع أذاها، فهذا لا يضر إن شاء الله. ليس لأجل الشكل فقط، وإن كان الأكثر على إن اللي هو الشكل اللي هو لرده إلى الطبيعي ناشئ عن حادث أو نحو ذلك لا يحرم، اللي هو بيغير عن الطبيعي للحسن هو ده الممنوع. يقول فبلغ ذلك امرأة لما عبد الله بن مسعود قال لم ألعن، هو قالها الأول إيه من كلامه هو، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنمصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب، فأتته فكلمته فقال قرأت الكتاب قرآن يعني لم ألف فيه ذلك. قال فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال لو قرأته لوجدته أو لوجدته لو قرأته لوجدته. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا رواه أبو داود في سنن بإسناد صحيح. وفي بعضها فقالت له إن امرأتك تفعل ذلك، فقال اذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فقالت لم أرى شيئا، فقال لو فعلت ذلك لم نجامعها لم يبقى معها. هذا من أوضح الأدلة على أن هذا ليس إيه لأجل إذن الزوجة أو منعه. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء، رواه أبو داود وإسناده صحيح. الوشر برضه هي وشر الأسنان. وفي نيل الأوتار قال الشوكاني رحمه الله والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم. قال النووي وهذا هو الظاهر المختار، ان اللعن داي على التحريم بل داي على انه من الكبائر. قال وقد فصله اصحابنا فقالوا، النووي اللي بيقول اصحابنا بالشافعيه، ان وصلت شعرها بشعر ادمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر الرجل أو المرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما، بلا خلاف لعموم الأدلة، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائل أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائل أجزائه. وإن وصلته بشعر غير الآدمي، فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه، إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا. والصحيح أن شعر الميتة لا يحرم مثل الوبر، لأنه لا تحله الحياة، ولكن ليس هو العلة. يقول: ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا. وإن كان لها، يعني هتعمل بقى إيه؟ تعمل شعر صناعي، تعمل خيوط اللي هي الباروكات المعروفة، يقول لها زوج ولا ملهاش زوج ولا سيد، يبقى حرام. إن كان لها زوج ولا سيد فثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث، والصواب في المسألة، وزي ما قلنا ده نص حديث أبي هريرة في المرأة العروس، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن ولم يقل لها اسألي زوجها، لم يقل لها انظري ماذا يريد، وهذا ترك استفصال في مقام احتمال نزل منزلة العموم في المقال. قال: الثاني يجوز وصحها عندهم عند أصحابهم، إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز، وإلا فهو حرام. هذا القول قول ضعيف مخالف لظاهر الحديث. هذا الحديث ظاهره يقترب من النصين. أما وصل الشعر بغير شعر آدمي كالحرير والصوف والكتان أو نحوها، فقد أجازه سعيد الجبير وأحمد الليث. هذا إذا كان بغير شعر آدمي، خيوط الحرير زي الضفائر اللي بتحطت وجاها حاطين بتاعي زي فيونكة، لكن إذا كانت على صورة شعر فهذا وصل. أما إذا كانت على خلاف هيئة الشعر كالأربطة، فإن هذه الأربطة والريطات لا يأتأث بالمرأة بذلك ولا تحرم. قال القاضي عياض: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر، يبقى كلام أهل العلم على ما لا يشبه الشعر فليس بمنهين عنه، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره، فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة ونتفه من الوجه، إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته، بل يستحب كما ذكره النووي وغيره. طب بخيط شعر الجسد، هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم، وهو مسكوت عنه والله أعلم، مسكوت عنه. قال في نهي الأوطان، قال والتفلج ويقال له الوشف. قال النووي: وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها. قال في نهي الأوطان: ظاهره أن التحريم المذكور إنما في حديث المتفلجات للحسن إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم. ظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة على الصفة التي هي عليها، قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه لزيادة أو نقصان أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله. الطبري متشدد جدا في هذا، الإصبع الزائد إذا كان يؤلم أو إذا كان يعطل عن بعض الوظائف جازت إزالته والله أعلم. يقول وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها، وهكذا قال القاضي عياض وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها. الكلام الأخير للقاضي عياض هو المعتمد والله أعلى وأعمل. قل قولي هذا واستغفر الله. الباروكة بالنسبة للرجال أسوأ منها للنساء، لأن المرأة التي تحتاج للتزيين حرمت عليها، فبالأولى الرجل فإنه لا يحتاج إلى ذلك. نعم، الصبغ والحناء وكل أنواع الأصبغ للرجال عدا الأسود مستحب. أبحث عنها وكنت أقول هذه فعلا في النساء لولا أني رأيت مجتمعات بأكملها. الحنة للرجال، ليلة الحنة للرجال يعضوا حنة وديهم، كنت أظن أن هذا خاص بالنساء، فإذا به في بلاد كثيرة لهم جميعا أنا أكرهها بلا شك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.